بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله تحت شرحه في قوله نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. في قول من غير تحريف ذكر أمثلة على تحريف اللفظ وتحريف المعنى، ومن ضمن كلامه على أنواع تحريف المعاني وأمثلته التي وقع فيها أهل البدع، قال من شبهاتهم في نفي الرؤية استدلالهم بقوله عز وجل لا تدركه الأبصار، في استدلال الجهمية والمعتزلة في نفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة استدلوا بقوله لا تدركه الأبصار. وهذه الآية فيها من الصحابة تفسيران، أولهما لا يرى في الدنيا، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها وثابت عنها في الصحيح، أن احتجت بهذه الآية على من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فذكرت هذه الآية في الرد على من قال ذلك. قد ذكرنا أن قولها في ذلك هو القول الصحيح، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ببصره بعيني رأسه، وأنها لم تنكر رؤية القلب، وأن من أثبت من الصحابة الرؤية فأراد رؤية القلب ولم يثبت رؤية البصر، فإن ابن عباس رضي الله عنه الذي أثبت الرؤية قال رآه بفؤاده وقال رآه بقلبه. ولا يثبت إذن عن الصحابة خلاف حقيقي في ذلك، وإنما خلاف في النقل عنهم. يقول التفسير الأول أنه لا يرى في الدنيا وهو روي عن عائشة، وبذلك نفت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. ثانيهما تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لا تدركه أي لا تحيط به، فالنفي للإحاطة لا للرؤية، وهذا عام في الدنيا والآخرة. والصحيح أن ابن عباس كما ذكرنا لم يثبت رؤية البصر، وما ذكره تفسير صحيح لا تدركه أي لا تحيط به، ولا تعرض بينه وبين حديث عائشة، فهو لا يدرك ولا يرى أصلا في الدنيا ولا تدركه الأبصار في الآخرة. قال ولم ينقل عن أحد من الصحابة من طريق صحيح ولا ضعيف أنه أراد بذلك نفي الرؤية في الآخرة. فهذا تفسير الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل الكتاب، هل بينهم من أحد فسر الآية بما افتريتموه؟ الآية لا يلزم منها نفي الرؤية، نفي الرؤية في الدنيا أخذناه من الأدلة القاضية بأن رسول صلى الله عليه وسلم يرى ربه، لأنه قال نور أن أرى وقال رأيت نورا، والأحاديث أن يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل، وغير ذلك من الأدلة. ونفي الإدراك ثابت في الدنيا والآخرة، بل آية من آيات الله صغيرة في نظر الإنسان إلى السماء وإلى البحر وإلى الأرض الممتدة أمامه، فإنه لا يرى آخرها لا يدركها، ومع ذلك هو يراها، وذلك لأنها أكبر منه بكثير، والله سبحانه وتعالى أكبر عز وجل. فبالأولى لا يدرك سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار، وإن كان ذلك لا ينفي الرؤية. الإنسان لا يحيط بالسماء وهو يراها، لا يدركه لا يدركها بصره. الله عز وجل أكبر وأعلى وأجل، فهو يراه عباده المؤمنون ولا يحيطون به. قال: ومن إفكهم، ادعاؤهم أي المعتزلة والجهمية أيضا، معنى التأبيد في نفي لن تراني، لن يقولونها للتأبيد يعني مؤبدا لن تراني إلى الأبد، حتى كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا مختلقا لفظه لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، وهو موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أئمة الحديث والسنة. ولم يقل أحد من أئمة اللغة العربية أن نفي لن للتأبيد مطلقا إلا الزمخشري من المتأخرين، لم تفيد النفي، إلا قال أنها تفيد النفي على الإطلاق بدون لابد أن تقيد حتى يعني يصح أن تكون مؤقتة بزمن في المستقبل ينتهي، إلا قال أنها للتأبيد مطلقا كده الزمخشري. قال: ذلك ترويجا لمذهبه في الاعتزال وجحود صفات الخالق جل وعلا، وقد رد عليه أئمة التفسير كابن كثير وغيره، ورده ابن مالك في الكافية حيث قال: من يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، يعني عضد القول الآخر بأن لن إنما تفيد نفي النفي في الاستقبال فقط، النفي في المستقبل ده ممكن يكون لزمن ويمكن أن يكون مؤبدا حسب دلالة السياق، و يعني قد دلت الأدلة على أن لن في قوله تعالى لن تراني هي لنفي الرؤية في الدنيا لا في الآخرة لا للتأبيد، لن تفيد النفي في المستقبل. يقول: والقائل لموسى لن تراني هو المتجلي للجبل حتى اندك، إذا جاز التجلي للجبل، وليس هذا بممتنع في حق الله سبحانه وتعالى، وإنما هو امتنع في حق موسى لعجز موسى صلى الله عليه وسلم، ولم يقل الله عز وجل إني لا أرى أو إني يستحيل أن يراني أحد، ولم يقل الله عز وجل لموسى كيف تجهل أن من صفتي أني لا أرى، هذا والعياذ بالله يعني ضلال مبين أن يقال أنه لا يجوز أن يرى الرب سبحانه وتعالى، وأن لن تراني معناه أن ذلك مما لا يجوز عليه، لأنكم جعلتم أنفسكم أعلم بصفات الله عز وجل وما يجوز له وما يمتنع عليه سبحانه وتعالى من كليم الله موسى، وهو نبيه وكليمه وقد كلمه قبل ذلك، وأنتم تزعمون أنه إلى تلك اللحظة لا يدري أن من صفات الله أنه لا يرى أو أنه يستحيل أن يرى، نعوذ بالله من ذلك. هذا الكلام من أفسد الكلام، أيظل موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذا الموقف وهو في التكليم الثاني، وبعد أن أنزل الله يعني آتاه الله أنزل الله عز وجل عليه الوحي وكلمه قبل ذلك وأهلك فرعون وجند وكل ذلك، وموسى لا يدري من ربه سبحانه وتعالى حتى يقول ربي أرني أنظر إليك. ذلك هذه الآية تدل دلالة ظاهرة على أن النظر إلى وجه الله عز وجل جائز شرعا، و أن ذلك ليس بممتنع في حق الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك إنما لم يقع في الدنيا لأجل ضعف البشر وعجزهم بل ضعف جميع المخلوقات، لذلك اندك الجبل وزال من الوجود ساخ في الأرض، وليس ذلك إلا لضعف هذا المخلوق، فإذا قواه الله سبحانه وتعالى وإذا أعطاه من القوة والقدرة ما يثبت عند رؤية الله، وذلك في قدرة الله عز وجل يسير، إذا حدث ذلك ثبت المخلوق وراء الرب سبحانه وتعالى، ولذلك ثبوت الجبل ممكن، ولذلك الآية دل على رؤية الله عز وجل من وجوه متعددة وليس على النفي. كما ذكرنا، أو لا أن موسى سأل ربه ذلك وهو أعلم بربه من أن يسأله ما لا يجوز في حقه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن الله عز وجل علق الرؤية على أمر ممكن في قدرته سبحانه وتعالى، حيث قال فإن استقر مكانه فسوف تراني، وفي قدرة الله أن يجعل الجبل مستقرا، ومن ينكر ذلك يكون شاكر في قدرة الله أو منكرا لها. وتجلي ربنا سبحانه وتعالى للجبل دليل، تجلى بما ظهر، دليل على إمكانية تجلي الرب عز وجل لمن هو أشرف وأعلى قدرا من الجبل. لذلك نقول أن ما احتج به دال من وجوه عدة على بطلان كلامهم، وما احتج مبتدع بدليل إلا وكان في الدليل ما يدل على بطلان بدعته. يقول القائل لموسى لن تراني هو المتجلي للجبل حتى اندك، وهو الذي وعد المؤمنين الحسن وزيادة، وهو الذي قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فاتضح بذلك أن قوله لموسى صلى الله عليه وسلم لن تراني إنما أراد عدم استطاعته رؤية الله تعالى في هذه الدار لضعف القوى البشرية فيها عن ذلك، كما قرر ذلك تعالى بقوله جل جلاله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، الآية. فإذا لم يثبت الجبل لتجلي الله تعالى فكيف يثبت لموسى لذلك وهو بشر خلق من ضعف؟ وأما في الآخرة فيخلق الله تعالى في أوليائه قوة مستعدة للنظر إلى وجهه عز وجل. وبهذا تجتمع نصوص الكتاب والسنة وتأتلف كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما من اتبع هواه بغير هدى من الله ونصب الخصام أو الجدال أو المعارضة بين نصوص الكتاب والسنة، واتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وضرب كتاب الله بعضه ببعض وآمن ببعض وكفر ببعض وشاق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أعاذنا الله وجميع المؤمنين من ذلك. هنا لن تراني من المتشابه الذي اشتبه على أهل الزيغ والضلال. لماذا؟ لأن لن كما ذكرنا تحتمل نفي في المستقبل للتأبيد ولغير التأبيد، للتأبيد وللنفي في المستقبل لزمن مؤقت، فهذا محتمل في اللغة. من أين علمنا أن لن هنا ليست للتأبيد؟ من الأدلة الأخرى. رددنا هذا اللفظ المتشابه إلى المحكم من قوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والمحكم من قوله عليه الصلاة والسلام الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، والأحاديث المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي الجنة. فعلمنا أن لن هنا ليست لنفي التأبيد بل لنفي في الاستقبال لزمن معين. هم اتبعوا هذا المتشابه وتركوا المحكم ابتغاء الفتنة، ابتغاء الانحراف عن الحق وأن يفتنوا الناس عن فهم نصوص الكتاب والسنة، بل عن تصديق الكتاب والسنة خصوصا السنة، وابتغاء ادعاء معرفة حقائق الأمور وحقائق التنزيل، ولا يعلم كيفية هذه الأمور التي أخبر الله عز وجل بها إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. هذا معناه في هذا الموضع أن الكيفية التي عليها يكون المؤمنون يوم القيامة حين يرون ربهم عز وجل مجهولة، فإن نثبت إن نثبت رؤية الله كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته، نؤمن يعني في أمر الرؤية ما نؤمن برؤية الله عز وجل بغير إحاطة ولا كيفية، فلا ندخل أنفسنا في مسائل كيف هل تتصل الأشعة أم لا، وعلى أي حدقة سوف يكون يعني بأي قوة سوف تقع الأشعة مثلا على حدقة أعينهم أو نحو ذلك، نحن لا نتكلف في ذلك. نقول أن كيفية رؤية المؤمنين ربهم عز وجل مجهولة بالنسبة لنا، فحقائق هذه الأمور الغيبية نحن لا ندريها، فهذا معنى نفي التأويل وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم كيفية هذه الغيبيات إلا الله، لأن التأويل هنا ليس بمعنى التفسير، فإن الآية بينة المعنى، الآيات كلها بينات المعنى، وقوله لن تراني مفهومة المعنى أيضا، وإنما كما ذكرنا تفسيرها لن تراني في الدنيا أو في هذا الموطن الذي يعني سألت فيه الرؤية. فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا أن نفي التأويل لا يعني نفي التفسير، بل نفي معرفة ما يقول إليه الكلام في حاله الثاني. قد ذكرنا من قبل أن قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله يحتمل على القراءتين معنيين، على القراءة المشهورة بالوقف على لفظ الجلالة المعنى المقصود هو معنى الكيفية والحقيقة، وما يعلم تأويله إلا الله كيفية الأمور الغيبية التي من ضمنها صفات الرب سبحانه وتعالى، كيفية صفات الرب عز وجل، كيفية أفعاله، كيفية ذاته، هذه لا يعلمها إلا الله. وأما على القراءة الأخرى التي نقلت عن ابن عباس بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي الراسخون في العلم يعلمون تأويله أيضا، فهذا على معنى آخر من معاني التأويل وهو التفسير، كما في الحديث اللهم فقه في دين وعلمه التأويل، مع ما قال فيه لكن التأويل هنا التفسير، وكما يقول كثير من أهل العلم القول في تأويل قوله تعالى كذا، أي في تفسير قوله تعالى كذا. إن التأويل يطلق في اللغة والشرع على معنيين، المعنى الأول معنى التفسير وهو الذي يفسر به قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قراءة من يصل وعلى قول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فهو يعلم التأويل بمعنى التفسير، ولا يظن أبدا بابن عباس ولا غيره أن يدعي معرفة الغيبيات. نقول المعنى الأول معنى التأويل التفسير، والمعنى الثاني من معاني التأويل ما يقول إليه الكلام في حاله الثاني. في حاله الثاني الكلام إما خبر وإما إنشاء، فإن كان الكلام خبرا فحقيقة وتأويل الكلام وقوع المخبر به، وإن كان الكلام إنشاء كأمر أو نهي أو استفهام فالأمر تأويله فعل المأمور به، والنهي اجتناب المنهي عنه، والسؤال جوابه، فهذا تأويل الكلام إذا كان إنشاء. ويدل على الأول على المعنى الأول وهو وقوع المخبر به، قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقول يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا تأويل، هذا وقوع ما أخبرت به في الرؤيا من سجود إخوته وأبويه له، فإن هذا كان خبرا من الله وحي ليوسف عليه السلام، ويعقوب عليه السلام فهم منه هذا المعنى ومنعه من إخبار إخوته لأجل الفهم لأجل هذا الفهم، فلما وقع الكلام هي فسرت منذ البداية بعلو يوسف على إخوته، ولكن ده مش معنى التفسير، كان هنا هذا بمعنى التأويل هو المعنى وقوع المخبر به، فيوم يأتي تأويله يوم يقع ما أخبر الله عز وجل به، فذا في أن الكلام إذا كان خبرا فتأويل وقوع المخبر به، وإذا كان إنشاء كأمر مثلا فإن تأويله فعل المأمور به. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. لذلك لو قلت مثلا في سجودك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان هذا ليس تلاوة، وإنما كان على سبيل، لو قلت على سبيل الدعاء، كان هذا تأويلا للقرآن وليس تلاوة له، لأن الله يقول: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وذلك في كل ما أمرنا به، فلو فعلنا فيسمى هذا تأويل الكلام. إذن هذا المعنى الثاني من معاني التأويل، وهو حقيقة الكلام، ما يقول إليه، وهذا في الحقيقة معرفة المقصود منه الحقيقة المعرفة التفصيلية الكاملة، وهذا في حق صفات الرب سبحانه وتعالى لا يعلمه أحد، ولا يجوز أن يعني يحيط به أحد، لأن الله قال: ولا يحيطون به علما، حتى أهل الجنة فإنهم لا يحيطون بالله علما، الله أكبر سبحانه وتعالى وأعلى وأجل. هذا على هذا القول. وأما المعنى الاصطلاحي للتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى آخر مرجوح لدليل يقترن به، فقد ذكرنا من قبل أن هذا المعنى الثالث لو استوفى شروطه، وهو أنه يصرف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل صحيح، والدليل ده استوفى الشروط، يكون مستعمل في لغة العرب، أن يسلم الدليل من المعارض، أن يدل عليه دليل وأن يسلم الدليل من المعارض، وأن يكون في الكتاب والسنة إذا كان في باب الصفات أو في يعني باب الاعتقاد. إذا استوفى الشروط يبقى التأويل هنا راجع إلى معنى التفسير، وإذا تفسير صحيح لأنه بيان معنى ومراد المتكلم، معنى الكلام وبيان مراد المتكلم، فيبقى هنا التفسير التأويل اللي هو الاصطلاحي يدخل في معنى التفسير الذي هو المعنى الأول من معنى التأويل، فيما يتعلق بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. قال: ولا يتأتى لأحد من أهل التأويل مراده، ولا يستقيم له تأويله إلا بدفع النصوص بعضها ببعض. يبقى التأويل هنا أنه نوع الاصطلاح المذموم، ليه؟ لأنه ناقص الشروط، غير مستوفي للشروط، يبقى تفسير بالباطل، يبقى مش ده تفسير كلام ربنا عز وجل. ولذلك ذم أهل العلم من تكلم في هذه النصوص بغير كلام السلف، بغير ما تكلم به الصحابة رضي الله عنهم. من أين أتيتم بذلك؟ عشان كده نقول أن تفسير القرآن ما ينفعش أن احنا نقول أنه متعلق باللغة العربية فقط، لا بد أن نفسر القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، وما وقع من خلاف بينهم في ذلك يكون مقتضى اللغة مرجحا، أو ما فقدنا دلالته من ذلك لم يتكلموا فيه فيكون معروفا من اللغة. أما أن يجعل التفسير مرده إلى اللغة العربية فقط، يبقى ده استوفى الشرط الأولاني فقط، لكن ما ينفعش أن هذا الكلام يكون يعني حجة في تفسير خصوصا آيات الصفات أو آيات العقائد جملة. فيقول: لا يتأتى لأحد من أهل التأويل مرادة، اللي هو التأويل الباطل، اللي هو في الحقيقة تحريف، اللي هو تحريف المعاني، هو نوع التحريف الثاني، هو تحريف اللفظ وتحريف المعنى، فهذا تحريف المعنى. ولا يتأتى لأحد من أهل التأويل مراده، ولا يستقيم له تأويل إلا دفع النصوص بعضها بعض، ينصب النزاع بين النصوص، أن الآية دي تدل على خلاف ما يدل عليه الحديث أو تدل عليه الآية الأخرى، ثم يرجح واحدة وأترك الأخرى، وهذا كما قال عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون. لأن كل منهم أخذ جانبا وظنوا تناقض ما جاء من عند الله، فأخذ كل منهم جانبا وترك الجانب الآخر، وده فعل أهل البدع كفعل أهل الكتاب من قبل والعياذ بالله. وأما أهل الإيمان فيؤمنون بالكتاب كله، ولا يجعلون أبدا بعضه يعارض بعضه. لذلك كان من عقيدة أهل السنة في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مراتب الأدلة أنه يستحيل تعارض آية مع آية، ولا آية مع حديث صحيح، ولا حديث صحيح مع حديث صحيح، ولا إجماع صحيح مع الآية والحديث، إلا أن يكون هناك نسخ، وهذا في الحقيقة ليس بتعارض، لأن المنسوخ معناه أنه كان مأمورا به إلى مدة وتبين بالنسخ أنه غير مأمور به على الدوام إلى نهاية الدنيا. فده لكن والأخبار لا يدخلها النسخ، ومن ذلك صفات الرب سبحانه وتعالى، فيستحيل أصلا وجود تعارض. لكن أهل البدع طريقتهم كذلك، لذلك تجد مثلا أهل الأهواء، يعني لو قلنا مثلا أهل مثلا الخوارج مثلا أهل بدعة التكفير ونحوها يتمسكون بنصوص الوعيد ولعن أصحاب المعاصي وأنهم يدخلون النار وأنهم في النار، ويكذبون الأدلة الدالة على خروج عصاة الموحدين من النار. وأهل الإرجاء مثلا يتمسكون بنصوص الوعد وفضائل الشهادة ونحو ذلك، وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يتمسكون بذلك وهم ويكذبون أو يهملون ويضيعون النصوص الدالة على عذاب عصاة الموحدين، وكل منهم ضال. أهل السنة ماذا صنعوا؟ جمعوا بين الأدلة، قالوا أن مقتضى الأدلة الدالة على عذاب مثلا عصاة الموحدين أنهم يدخلون النار لكن لا يخلدون فيها، وأما الأحاديث الدالة على فضل الشهادة فهي دالة على أنهم يدخلون الجنة يوم من الأيام، لا يلزم أن يدخلوها لأول وهلة أو من غير أن يعذبوا في النار مثلا، لأن القاعدة عندهم أنه لا تضرب الأدلة بعضها ببعض ولا يتمسك ببعضها ويهمل البعض الآخر. لذلك تجد أهل البدع لما يجي يتمسك بحاجة يذكر الأدلة التي توافق هواه ويترك الأخرى، ولا يشغل نفسه بالجمع والوصول إلى الحق في ضوء الجمع بين الأدلة. ولذلك نجد أن سعيد جبير لما يقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا عبد الله بن عباس في قضيته 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتبون، قال له قد أحسن من انتهى إلى سمع لما قال له حديث لا رقية إلا من عين أو حمى، ولكن يبقى الفقه ده في الجمع بين الإيه؟ الأدلة، أن أنا مش أن هو يأخذ دليل ويعمل به فقط، ده ليس هو المنهج العلمي السديد. المنهج العلمي أننا نفهم نصوص الكتاب بعضها ببعض وبعضها مع ببعض مع السنة، ونفهم نصوص السنة كذلك، ولا نضرب شيئا منها بشيء، ويستحيل أن تتعارض، لأن الكل من عند الله. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والسنة وحي منزل من عند الله أيضا. لذلك لا يتأتى لأحد من أهل التأويل مرادة إلا بدفع النصوص، لا بد أن يرد بعض النصوص لأن بعضها صريح جدا في رد بدعته، لأن المثال اللي هو ضربه هنا، فالنصوص الصريحة في رؤية الله عز وجل بالأبصار يوم القيامة لا ماذا يصنعون فيها، لا بد يردها. وهذه طريقة أهل البدع، يأول يرد. سبحان الله أن من الناس من يؤصل منهج أهل البدع في زماننا باسم أهل السنة، إنه يقول النصوص التي لا توافق القواعد ينردها ينأولها، والعياذ بالله. والله إذا هذا طريقة أهل البدع، تضع أنت قواعد ليست من كتاب الله ولا سنة رسول الله، أو فضلا أن تكون موجودة ولكن أنت اللي فاهمها غلط، وبعدين تقول ينرد النصوص ينأولها، ما ينفعش كده أبدا، لا يصلح ذلك. لابد أن نصدق الكتاب كله والسنة كلها، نفهم النصوص في ضوء بعضها ببعض. يقول فإن كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا لا يكذبه، كما هو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الكتاب وتوضحه وتفسره وتدل عليه وترشد إليه، ولا يشك في ذلك ولا يرتاب فيه إلا من اتخذ إلهه هواه وأدلى بشبهاته لغرض شهواته، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. هذا ذأبهم في جميع نصوص الأسماء والصفات، وإنما ذكرنا هذه الجملة مثالا وتنبيها على ما وراء ذلك. فمن أوفي فليحمد الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال ولا تعطيل أي للنصوص بنفي ما اقتضته من صفات كمال الله تعالى ونعوت جلاله. نفي التعطيل هو النفي، ينفيها إما ينفي ما استطاع نفيه منها إذا كان عنده بقية من دين، وإلا فنصوص الكتاب لو نفاها تصريحا فإنه يكفر. وإنما هم ينفون السنة اللي بقوا منه، طبعا أوائلهم كانوا ينفون. غلاة الجهمية إذا كنت قلنا غلاة الجهمية النافين لصريح الكتاب وصريح الكتاب ومتابعة السنة كفار، ليقولوا أن الله لم يستوي على العرش، لم يكلم موسى تكريما، لم يتخذ إبراهيم خليلا، الكفار بأعينهم وقتلوا على الزندقة من أجل ذلك، الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. فنقول التعطيل والنفي، يقول لا تعطيل أي للنصوص بنفي ما اقتضته من صفات كمال الله تعالى ونعوت جلاله، فإن نفي ذلك من لازمه نفي الذات ووصفه بالعدم المحض، إذ ما لا يوصف بصفة هو العدم، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهدون علوا كبيرا. ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله تعالى في الجهمية إنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد، وذلك لجحودهم صفات كماله ونعوت جلاله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لما يقولوا لا يسمع ولا يرى ولا يرى ولا يتكلم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة، إذا في النهاية إيه؟ عدم ولا لا شيء. هذا يتضم ذلك لجهودهم صفات كمال وعز جلاله التي وصف بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يتضمن التكذيب بالكتاب والسنة والافتراء على الله عز وجل كذبا. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قال من غير تكييف وغير تكييف، تفسير لكنه تفسير لكنه شيء من صفات ربنا تعالى، تفسير لكنه يعني الحقيقة. التكييف معرفة الحق، ادعاء معرفة الحقيقة، ادعاء الكيفية اللي هي المعرفة التفصيلية، يقول كأن يقول استوى على هيئة كذا، أو ينزل إلى السماء بصفة كذا، أو تكلم بالقرآن على كيفية كذا، وهو في الحقيقة منقرضين أصلا، وما حدش يتكلم بالكيفية بكيفية معينة إلا على سبيل النفي لكلام من تقدم من المشبهة الممثلة. لكن هو التكييف أعم من التمثيل، التمثيل أن يقول بكيفية مثل كيفية شيء معين موجود ومحسوس، والتكييف يشمل التمثيل ويمكن أن يكون على سبيل التخيل والتصور لشيء لا مثيل له أمامه، فكلاهما باطل. لكن التكييف منفي عنا معرفته، والتمثيل منفي مطلقا من غير تكييف. هل مفيش كيفية لصفات ربنا ولا احنا ما نتكلمش فيها؟ لا كيفية احنا ما نعرفهاش، لا ندريها. طب هل هناك تمثيل لصفات ربنا بمثل احنا ما نعرفوش؟ لا، منفي ايه؟ مطلقا، لا مثل، ليس كمثله شيء. هو ليه جاب منين لفظ التكييف؟ من كلام السلف، ده كلام تابع فيه هو في العبارة اللي ذكرها دي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما يقول من غير تعطيل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، تابع فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية لما نص على كلمة في العقيدة الوسطية قال هو ليه اختار الأربع كلمات دي؟ ليه ما قالش مثلا من غير تأويل؟ لأن كلمة التأويل كلمة إيه؟ لها معاني مختلفة مش كده؟ وتحتمل معاني ولها معنى صح برضو، إن يعني ما ينفعش نفيها مطلقا. فقال إن الكلمة المذمومة في القرآن والسنة هي كلمة الإيه؟ التحريف مش كده؟ يحرفون الكلمة عن مواضيع، فقال اختار إن هو يقول ان اللي بيعملوا اهل البدع ده اسمه ايه؟ تحريف. بدل ما يقول تأويل ونخش بقى في معركة ايه مع المقصود بالتأويل والتأويل الصحيح والتأويل الباطل، قال التحريف ان ده المذموم. وكلمة التعطيل دي مأثور عن السلف هي وكلمة التكييف المعطلة دي الامام احمد هو اللي قال رد على الايه على الجهمية والمعطلة الزنادقة الجهمية والمعطلة. فهو الكلمة استعملها السلف، والكيفية دي نفيها مأثور عن الامام مالك، بل مأثور عن ام سلمة مع ضعف الايه الاسناد، اللي هو قال الاستواء معلوم والكيف ايه مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهم ذكروا الالفاظ دي موافقين فيها للسلف. واما نفي التمثيل بدل كلمة التشبيه، لان القرآن قال ليس كمثله شيء، ليس لم يقل ليس كشبهه، لذلك بعض المتكلمين في ذلك بعض العلماء يقولون ان التشبيه لا يصح نفيه مطلقا، لان من ضمن التشبيه ان هو اثبات الصفات بس على كيفية ايه تليق بجلال الله عز وجل يعلم الله. وان كان الصح ان احنا لا يجوز ان نستعمل لفظ التشبيه لانه ما وردش في الكتاب والسنة، والاستعمال الاغلب له الاستعمال الموهم للمعنى الفاسد اللي هو معنى التمثيل. ما ينفعش ان ربنا يشبه الخلق بمعنى ان له ايه ان له صفات ولهم هم مثل هذه الصفات او ايه ما يشبه من هذه الصفات، لا ده كلام غلط ولا يجوز ان نقول ذلك، لانه قلنا ما وردش ولانه يوهم المعنى الفاسد. كلمة شبه تطلق في الاغلب العام على معنى التمثيل، لكن هو التزاما يعني استعمال ادق الالفاظ قال ان ايه اللفظ اللي ورد نفيه في القرآن لفظ ايه التمثيل. فهنا هنا قال من غير تكييف ولا تمثيل. فنقول الكيفية من في علمها ولكن له كيفية، يبقى الفرق بين التكييف والتمثيل حاجتين، ان التكييف من في علمه عنا وفي كيفية مجهولة، والتمثيل من في مطلقا. وبينهما فرق اخر وهو ان التكييف اعم من الايه من التمثيل، لانه يشمل التمثيل ويشمل انه يتخيل كيفية معينة ملهاش مثل. لو واحد تخيل ربنا سبحانه وتعالى في صورة معينة ويقول انا متخيل ومفيش حاجة في الدنيا دي زيه بس انا متخيل له صورة معينة، يبقى اعلم انه ليس كذلك. ماشي كده؟ يقول من غير تكييف تفسير لكل شيء من صفات ربنا كأن يقال أو تكلم القرآن على كيفية كذا ونحو ذلك من الغلو في الدين والافتراء على الله عز وجل واعتقاد ما لم يأذن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتاب ولا سنة، ولو كان ذلك مطلوبا من العباد في الشريعة لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع ما بالمسلمين إليه حاجة إلا بيانه ووضحه. فالعباد لا يعلمون عن الله تعالى إلا ما علمهم كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى وليقف معه كهذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. يقف معه يعني كما يفعل في هذه الصفات، يقف عندها. فليمسك عما جهله وليكل معناه إلى عالمه ككيفيتها. عما جهله إيه يكل معناه؟ يعني المعنى المقصود هنا المنفي الكيفية، المعنى المنفي هنا معنى الكيفية. ها؟ لا يقف عنده يعني. ها؟ وليكل معناه إلى عالمه، يكل ما جهله إلى عالمه كإيه؟ ككيفية، كيفية هذه الصفات يكلها إلى عالمه عز وجل. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ورد عن طوائف من السلف أنه قالوا أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى. ايه لا معنى دي؟ مش لا معنى بمعنى مجهولة المعنى عبارة عن كلام اعجمي او انها حروف مرصوصة، ولكن لا معنى لوضوح المعنى، او لا معنى يعني لا تفسر بالتفسيرات والتأويلات الباطلة. يعني لا يقال استوى استولى، ولا يقال اليد القدرة. لو قلنا فيقول له ايه معنى اليد؟ يقول له لا معنى. ليه لا معنى اللي انت بتتكلم عليه ده اللي انت بتسميه معنى، اللي هي اليد القدرة واليد النعمة واليده مبسوطتان مثلا او كده؟ لا، ينكر ذلك المعنى. او لا معنى، وده اظهر انها ظاهرة المعنى لا تحتاج اليه الى تفسير ولا تحديد، لان التفسير والتحديد في الحالة دي هيكون مقصوده التكييف. لما تقول يد يعني ايه، اقول لك يد معناها يد معلومة، يعني ايه عين معلومة، يعني ايه سمع وبصر معلومة، لا تحتاج الاستواء ايه معلوم. اوضح من الاستواء ده محتاج تفسير عند من لا يحسن الكلمة، لان العرب يعني اوضح منها كلمة العين، تترجم لكل اللغات عين مثلا، وتكلم يد تترجم لكل اللغات مثلا، فده ما فيش فيها ايه. يعني لو قلنا يد دي تترجم للانجليزي وتترجمش تبقى هاند مثلا، وعين تبقى اي مثلا، لانها معلومة المعنى، مش محتاج ان انا افسرها وبعدين افسر الايه اترجم معنى، لا مفهومة المعنى، فلا تحتاج الى تفسير. وده معنى لا كيف ولا معنى، مش مقصودهم تفويض الكيفية الباطل، اللي هو تفويض المعنى الباطل، مش مقصودهم ان هي الكلام يبقى عبارة عن كلام اعجمي مجهول كالكلام الاعجمي مجهول، ان يداه عبارة عن يهدى الالف مربوطة، الرحمن العرش استوى يبقى عبارة عن الف راء الف لام راء ميم الف نون عين لام الف الف سين تيه واو الف. لا ده كلام باطل. على العرش مثلا الف لام عين راء شين يقول كده، لا ده كلام بالقطع واليقين، هذا القول ان ده تأويل الكلام، ان مجهول له معنى اخر ما نعرفوش، وان ده عبارة عن حروف مرصوصة جنب بعضها ملاش معنى، ان ده كلام باطل. ان ربنا قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته، لم يستثني متشابها ولا غيره. قل ولا تمثيل اي من غير تشبيه لشيء من صفات الله وصفات خلقه، كما ان نثبت له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين او لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له ما اثبت لنفسه من الاسماء والصفات، ونعتقد تنزيهه وتقدسه عن مماثلة المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واذا كان القول على الله بلا علم في احكام الشريعة هو من اقبح المحرمات، كما قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، فكيف بالقول على الله بلا علم في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته من تشبيه خلقه به أو تشبيهه بخلقه في اتخاذ الأندد معه. من تشبيه خلقه به، يشبه الخلق بالخالق، يجعل لهم صفات الرب سبحانه وتعالى، كان يسميهم آلهة أو يعتقد لهم السمع المحيط والبصر المحيط والعلم الكلي التام المحيط بكل ذرات الوجود، كما يقوله أهل الغلو في الصالحين والأئمة وأهل البيت وغيرهم والعياذ بالله، وكالمشركين وكالنصارى الذين وصفوا المسيح بصفات الرب فيقولوا الرب إلى هنا يسوع والعياذ بالله. فهذا من تشبيه الخلق بالخالق أو تشبيهه بخلقه، أن يصف الرب بصفات النقص والعجز، صفات المخلوقين أن يصفهم بصفات الفناء والحدوث بمعنى الخلق، كأيضا النصارى الذين يقولون أن الرب ولد ومات، واليهود الذين يقولون أن الرب تعب وأن الرب مرض وأن الرب بكى وأن الرب جاهل، نعوذ بالله. يقول أو من تشبيه خلقه به أو تشبيهه بخلقه في اتخاذ الأندد معه وصرف العبادة لهم، وإن اعتقاد تصرفهم في شيء من ملكوته تشبيه للمخلوق بالخالق، كما أن تمثيل صفاته تعالى بصفات خلقه تشبيه للخالق بالمخلوق. اعتقاد تصرف المخلوقين في شيء من ملكوته كما ذكرنا في أهل الغلو، أعتقد أن الأولياء يصرفون الكون، يبقى شبهوا المخلوق بالخالق. تمثيل الصفات بصفات خلق تشبيه للخالق المخلوق، وكلا التشبيهين كفر بالله عز وجل أقبح الكفر. يبقى التمثيل والتشبيه نوعين، تمثيل الخالق بالمخلوق وتمثيل المخلوق بالايه بالخالق، وكلاهما كفر. قد نزه الله تعالى نفسه عن ذلك كله في كتابه كما قال تعالى: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الكفو المثيل. فقال: رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. السمي هو المماثل ايضا، المناظر، ند. وقال تعالى: فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى، اي الصفه العليا، له الصفات الكامله وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وغير ذلك من الآيات. بل جميع القرآن من أوله إلى خاتمته في هذا المعنى. بل لم يرسل الله تعالى رسله ولم ينزل كتبه إلا بذلك، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يقول: بل قولنا الذي نقوله ونعتقده وندين الله به وقول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري وابن عيينة والليث بن سعد وحمد بن زيد وحمد بن سلمة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأصحاب الأمهات الست، يقصد البخاري ومسلم والترمذي أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وهو إمرارها كما جاءت، أي كما ذكرنا دلة على إيه؟ على معانيها، من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله عز وجل، زي ما قلنا لا يجوز أن يقال أن ظاهر كتاب الله هو الكفر، ذكر أنها قيد لكلمة الظاهر، قال الظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين هو ده المنفي. ما ينفعش أقول ظاهرها غير مراد وخلاص، لأن ظاهرها الحقيقي هو حق، زي ما قلنا ان الاشياء بتختلف باختلاف الايه الاضافه، مش كده؟ زي ما قلنا راس الجبل وراس الطريق وراس الانسان، لما اضيفت الى كلمه راس ادوات مختلفه اختلفت الكيفيات بالكليه. وبالاولى لما نقول يد الله ويد الانسان ويد الحيوان بالاولى انها اعظم اختلافا عنها في الكيفيه، وان دي مش ظاهره التشبيه بل ظاهره الايه عدم التشبيه عدم التمثيل. إن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة تفسيرها قراءتها. قال نعيم بن محمد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. من أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه مما وردت به الآيات الصريحة ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. كلام نعيم بن محمد ده قاعدة، يقول ليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. يعني يجيش واحد يقول هذه الآيات التي ظاهرها التشبيه، آيات صفات أحاديثها التي توهم التشبيه، ازاي انت تقول الكلام الباطل ده؟ كيف تدعي ان كلام الله يوهم باطلا؟ انت الذي توهمت، انت الذي لا تفهم. كتاب الله عز وجل كتاب مبين، ورسوله صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، فكيف تدعي ان ظاهر كلام الله هو الكفر؟ او ظاهر سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكفر؟ نعوذ بالله. المتاخرون منهم صرحوا بهذا الضلال المبين. فقالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. صاحب حاشية الصاوي صاحب الحاشية على الجلالين يقول لأن إننا لو أخذنا بظواهر الكتاب والسنة فيؤدي إلى الكفر، وهذا لأن من أصول الكفر نتيجة الجهل العظيم. إن بيقول إنا نحن نزلنا الذكر وإن ونحن ظاهرها الجمع، ده من الجهل البين إن ونحن عند كل اللغة يسمونها نون العظمة، لما يعني اللي هو الواحد المعظم في نفسه، ودي أمر قديم جدا لم يزل العرب يستعملونه. فإزاي بعد كده يقول ده ظاهر الكلام كده؟ يعني نقول خلقنا مثلا، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يوم يقول دي ظاهرة الجمع، ومين ده لا يقول ذلك إلا جاهل ضال. فما ليس هذا بظاهر منها، بل ظاهرها التوحيد والخير والإيمان. لذلك ليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. يبقى احنا ما نقبلش الكلمة المولدة اننا نؤمن بهذه الصفات مع اعتقاد ان ظاهرها غير مراد. نؤمن بهذه الآيات مع اعتقاد ان ظاهرها غير مراد. لا، احنا ما نقولش ابدا ان ظاهرها غير مراد. نقول ايه هو ظاهرها؟ ما يليق بجلال الله، بالضلال والبدعة. لا يكفر، لا يكفر، ده ضلال وبدعة. لكن أقول التقليد وصل الإنسان لغاية فين؟ ما هو ده الصاوي اللي قال كل حديث ليس عليه أئمتنا فهو إيه؟ إما ضعيف أو مؤول أو منسوخ. يعني لازم إحنا نمشي تبع إيه؟ فما فيش ما سد الباب على نفسه. فهم ده التقليد يصنع بالإنسان كده، إنه يوصل لدرجة إنه يقول إن الكتاب والسنة يظهر منهم الكفر. كلمة القادمة الإمام الشافعي رحمه الله، ودي منقولة عنه ونقلها الربيع، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه فأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة، بعد ثبوت الحجة عليه، فهو كافر، وأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، وتثبت هذه الصفات وأنفى عنه التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى، وينفى عنه سبحانه وتعالى التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينفى عنها يعني عن آيات الصفات، بس أقرب ينفى عن الله. والكلام ده كلام مهم جدا، وهو أقدم النقل في إثبات قضية العذر بالجهل، لأنه قال: ولا يكفر بالجهل بها أحد. وأن ده طبعا أهل البدع والضلال يجوا من الكلام ده ويبقى غصة في حلقهم، يقوموا يبتدعوا بقى بدعة جديدة، يقولوا الجهل بالأسماء والصفات يعذر به، أما في التوحيد الإلهية ما يعذرش. وده كلام من أبطل الباطل، لأن ده توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هو أصل توحيد الألوهية. يعني توحيد الألوهية بيبنى عليه، على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وأنت وهيعبد ربنا إلا وهو يعلم كماله، لو هو اعتقد، يعني لو عبد الله وهو يعتقد يعني صفات النقص فيه، يبقى ما عبدش ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فهذا الكلام من أبطل الباطل. ده إنما يعلم أن الله هو المالك النافع الضار المعطي المانع، ولذلك يدعوه هو ويستغيث به هو. لكن تقول لي إن الاستغاثة ما يعذرش فيها، وإنه يعتقد مثلا أن مع الله عز وجل أو أن الله لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر ولا يقدر، يبقى يعذر في دي ويعذرش في دي؟ ده كلام متناقض من أبطل الباطل. وبعدين ما لا يوجد أحد قسم هذا التقسيم، بنى عليه إن الأسماء والصفات يعذر فيها وغيره إيه لا يعذر فيه. فذلك يقولون هذا النقل من كلام الإمام الشافعي رحمه الله دليل على أن العذر بالجهل اعتقاد السلف. أنه جهل يا أخوانا، الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، جزاك الله خير. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا جهل العاقبة ولا جهل الإعراض. جهل الإعراض عن الحجة بعد قيامها خلاص يبقى لا عبرة به، لأن الحجة قد قامت. وجهل العاقبة، كل الكفار جهال العاقبة، يعني مش مقدرين مدى خطورة العقاب قد إيه، فاكرين إن الموضوع ده سهل وبسيط. وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف نفسه، قد أجمل الله الصفة فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. يعني تقول لي حد الصفة الفلانية يعني تعرفها؟ ما عرفش لا يصح لنا أن نحدد ونعرف. يقول لي تعريف لصفة اليد؟ لا ما أتكلمش، لا نتكلم. يقول لي تعريف لصفة البصر؟ لا نتكلم كما وصف نفسه. فقال فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير. الحد اللي هو التعريف، يقول ايه حد الشيء الفلاني تعريفه ولا تقدير هنقدره بيه، نقول ولا يبلغ الواصفون صفته ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغ صفته الواصفون، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت. اللي يقول لا ده انتوا كده تبقوا مشبهة، بيشنعوا علينا، ده انتوا كده تبقوا ممثلة، انتوا كده حشوية. لا ننفي صفة عن الله بشناعة ايه شنعت، وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه ستره عليه، فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة. والتحديد في هذا كله بدعة، لما يجي كيف حاجة ويعرفها كله بدعة، والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه من غير وصف بقى للصفة، يعني من غير إيه تعريف وتكييف للصفة. سميع بصير لم يزل متكلما، عالما غفورا، عارم الغيب والشهادة، علام الغيوب، فهذه صفاته وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد. يعني ايه بلا حد؟ أي برضو الهد. كما قال تعالى ثم استوى على العرش، كيف شاء المشيئة اليه والاستطاعة اليه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو خالق كل شيء، هو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، لا نتعدى القرآن والحديث. تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة. قلت له والمشبه ما يقول؟ ايه هو المجمين المشبه ده؟ قال من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله تعالى بخلقه. ليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. انتهى كلامه. كلام أئمة السنة في هذا الباب يطول، وقد تقدم كثير منه في الاستواء والكلام والنزول والرؤية وغير ذلك. طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، إذ هم خير القرون وأعلم الأمة بشريعة الإسلام، وأولاهم باتباع الكتاب والسنة واقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهم حفظ الله الدين على من بعدهم فرحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم سالمين غير مفتونين، إنه سميع الدعاء. سم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. هل يجوز أن نقول أن ربنا موجود؟ هو اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة، ولكن الناس بتطلقه وتريد الذي له وجود. فأما من باب الترجمة فالأمر يسير وسهل، إن واحد بيعبر عن اللي في نفسه باللفظ ده. أما من جهة التسمية فليس من أسماء الله ليه الموجود. وماله لا معبود بحق وماله في الوجود. الحتة دي جات حد غلط فيها اكيد، عمل شبهة عند حد حتة ان احنا هو تلاقي الكلمة فيها سقط الكلام. الشيخ الألباني ينكر ان يقال لا اله في الوجود غيره، مش او لا مع مش مش لازم الإضافة دي، الإضافة دي مفهومة المعنى. اللي محتاجة الإضافة لكلمة بحق، ماشي كده، اللي هي معبود بحق، الإله هو المعبود بحق. كلمة الوجود مش مهمة، الكلام مفهوم. خدوا بالكوا الأشرطة، في بعض الأشرطة خصوصا الشرائط بتاع الشيخ الألباني بتبقى مسجلة أحيانا من غير إيه، مش الشيخ اللي بيلقي الدرس، فالناس بتسأله وهو بيجيب أحيانا الإجابة مرتجلة. غير معدة، فممكن يبقى فيها حاجات في الألفاظ ما يبقاش الوقف عليها. يعني الكتب بتبقى هي الكلام المتقن المحكم اللي هو يدل على مذهب الشيخ بلا شك، الشيخ بيبقى أتقن الكتب تماما. الأشرطة فيها حاجات يعني ما ينبغي أن يؤخذ منها الكلام مباشرة إلا مع ضبطها ببقية الإيه الكلام المتفق مع كلامه في المواطن الأخرى ومع كلام أهل العلم، هو ده اللي يتقال فيه، وإلا فكثير جدا من الأشرطة بتحتاج إلى مراجعة. يبقى هو ده الكلام كان أكيد فيه عدم انتباه ساعتها، لأن كلمة لا معبودة بحق في الوجود لازم يشترط في الوجود، لا ما يلزمش، ما هي مفهومة أصلا، اللي لابد منها كلمة بحق. الله ينزل إلى السماء الدنيا وهو لا يحل في خلقه، نزول ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا لا يعني الحلول، لا يعني أنه يحل في السماء الدنيا، هو سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا من غير حلول، أمضها هكذا. ونسأل الله عز وجل أن يريح صدورنا لذلك. هل النظر إلى وجه الله عز وجل يلزم منه رؤية بقية صفاته سبحانه وتعالى كاليد والقدم والعينين؟ الله عز وجل أعلم. ما تكلم في ذلك الصحابة وهم أعظم أدبا من أن يسألوا في ذلك، وكذا يعني استرف من الله عليه. يوم يكشف عن ساق، نعم اثبات الساق، نعم صح، عشان ثبتت. يقول الشيخ ابو زهراء ان مذهب السلف لان نؤمن بالصفات بدون كيف تكليفهم بما لا يستطاع، لان الانسان لابد ان يتخيل صورة معنى الصفة فوجب التأويل. كلام في منتهى الفساد والله العظيم. يعني انت بتقول العقيدة التي اجمع عليها السلف تكليف ما لا يستطاع، ما اضل هذا الكلام، كلام ضلال بين والله. الصحابة يجمعوا على ترك التأويل باتفاق أهل التأويل، يعني اللي بيقول الكلام ده أكثر واحد نشر التأويل، بيقول اللي هو الإمام الجويني رحمه الله لما يقول في السنة النظامية أن السلف باتفاقهم انكفوا عن التأويل. لما تنقل عن السلف كلهم كذا وتقول ده اعتقاد السلف، وبعدين تقول تكليف بما لا يستطاع، ما أعظم هذا الضلال، لأن هو أصلا التشبيه في ذهني على الدوام. هذا الكلام يعني نسأل الله أن يكون تاب منه، لأن ده كلام ضلال بين. رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام لا يعني ذلك أنه رؤاه حقا، وإنما بقلب، إنما الرؤية بالقلب هي لله للرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذلك. ولكن رؤية الله في المنام لها تأويل بأمر آخر، بمعنى أنه يرى أمرا عظيما سوف يقع ونحو ذلك. الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رمضان رمضان الجمعة الجمعة مكفرات إذا اجتنبت الكبائر، وما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنها نكفر عنكم سيئاتكم. ما هو لن يكون مجتنبا كبائر ما ينهى عنه إلا وهو يحافظ على الإيه؟ على الصلوات، يبقى عشان يكفر عنه سيئاتكم.